وكما أن قلوبهم مسخت من الحق والخير، مسخهم الله تعالى قردة وخنازير، فنعوذ بالله من سخطه ونعوذ بالله من عقابه. فكم من مسلم وشاب عباد الله، كم من مسلم وشاب هذا وصفه اليوم، يشرب الخمر ويسمع الغناء، ربما لأنه اغتر بتغيير الأسماء، والمسكين لا يدري أنه مخسوف الإيمان، الأبعد لا يدري ولا يعلم أنه ممسوخ القلب والجنان. وهذه والله هي المصيبة الكبرى إخوة الإيمان، عندما يعتاد الناس الحرام، عندما يعتاد الناس الحرام وتشربه قلوبهم مع تتابع الليالي والأيام، فيصبح هذا الحرام عادة يتوارثها الأجيال، بل حتى ينكرون على من دعا لإصلاح الحال. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول رضي الله تعالى عنه: كيف أنتم، كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، فإن غير منها شيء قيل غيرت السنة، قيل ومتى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال رضي الله تعالى عنه: إذا كثرت قراءكم وقلت أمناؤكم، وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. نعم أيها المسلمون، والفتنة العظيمة عندما توظف الصورة والأفلام والكلمة والأقلام لإظهار الباطل في أجمل وأبهى صورة، وإظهار الحق في أشنع وأبشع صورة. وهذا ما حدث حينما أغرق المجتمع بالمنكرات، وفتن الناس بالمعاصي والآثام والشهوات، وتقطعت أوقاتهم بالملهيات والتفاهات. فكان من المهم عند بعض الناس، كان من المهم عند بعضهم تغيير أسماء الحرام الصريحة ليرتكبوا ما شاءوا من المنكرات، فسموا الغناء بمصدر الاسترخاء والراحة النفسية، وسموا الخمر بالمشروبات الروحية، وسموا الربا بالقرض والمضاربة، وهو من المعاملات الربوية. يسمون الأفكار والآراء الكفرية والإلحادية بالآراء الجريئة القوية، بينما الأقوال التي تدعو إلى العودة لمنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يسمونها بالأفكار الرجعية، بالأفكار المتطرفة، بالأفكار المتخلفة. والقائمة تطول، القائمة تطول في هذا إخوة الإيمان، بتغيير أسماء الحرام. ولعدو الله إبليس قدم السبق في هذا الأمر، فإنه كان أول من استعمل هذا المكر والخداع، فسمى الحرام بغير اسمه، وذلك لما خدع أبوينا آدم وحواء بذكر شجرة الخلد وملك لا يبلع. تغيير الأسماء، تسمية الحرام بغير اسمه سنة إبليسية، وتشويه للحقائق، وتحريف للمصطلحات، وهو خطر عظيم على الشعوب والمجتمعات، وهو مذهب بني إسرائيل اللعين الذي ذمهم الله تعالى به في كتابه المبين. فقال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. كانوا يخلطون الحق بالباطل لتلتبس الأمور، ولا يعرف الناس المسموح به من المحظور، حتى لا تستيقظ القلوب الصحيحة فتكون المعصية كشرب الماء، فلا ندم بعد المعصية، ولا نفسا تلوم ولا بكاء. وإذا ما نصح الناصح يوما كان الجواب، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلا بد أن تبقى الأسماء بمسمياتها عباد الله، فالشرك شرك، والبدعة بدعة، والفسوق فسوق، شاء من شاء وأبى من أبى. الخمر خمر، والزنا زنا، والربا ربا، والغناء غناء، والمعازف معازف، والفن الهابط فن هابط، والتبرج تبرج، والاختلاط اختلاط، والرشوة رشوة، والغيبة غيبة، والنميمة نميمة، والكذب كذب، والحرام حرام، شاء من شاء وأبى من أبى. نعم إخوة الإيمان، نريد أن نرى الأمور على حقيقتها كما أخبر وأخبرنا بها الله عز وجل في كتابه، وبينها لنا عليه الصلاة والسلام في سنته. لا ينبغي لنا أن نخدع من غيرنا، فأنت مسلم، لا ينبغي لك أن تخدع من غيرك، ولا ينبغي أن نخدع أنفسنا بتحسين القبيح وتهوين الحرام واستمراء الآثام، فإن ذلك والله من رين القلوب، والذي يأتي بسبب كثرة المعاصي والذنوب. قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلا ينبغي أن نكون كذلك أيها الأحباب. تعالوا واسمعوا معي إلى الجيل الأول كيف كانوا وماذا فعلوا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد التمرة الواحدة الساقطة في زاوية البيت أو على فراشه عندما يدخل البيت، وإنه لجائع عليه الصلاة والسلام، لم يأكل منذ 3 أيام. فماذا يقول بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام؟ يقول ويقسم، واسمعوا ماذا يقول. يقول: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها. ولا عجب، لأنه الحبيب المصطفى الذي كان خلقه القرآن، كذلك كان صحابته الكرام يعيشون بهذا الحذر من الحرام ولا يخدعون أنفسهم. فها هو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان له غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، والخراج هنا ما يفرضه السيد على المملوك من مال حتى يصبح حرا. فجاء هذا الغلام يوما بشيء لأبي بكر ليأكله من عمل يده، فأكل منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان جائعا. فقال له الغلام بعد ذلك: أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر: وما هو؟ قال الغلام: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته. والكهانة نوع من ادعاء علم الغيب. ثم قال الغلام: فأعطاني هذا الإنسان هذا الطعام بذلك، وهذا الذي أكلته هو من هذا الطعام. فلما قال الغلام لأبي بكر هذه المقالة، وكان أبو بكر قد فرغ من الطعام وانتهى، لما سمع ذلك الصديق أدخل يده في فيه، أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل ما أكل. لا إله إلا الله، أي زهد وورع هذا يا أبا بكر؟ لقد أتعبت من بعدك أيها الصديق. فقال له الصحابة: سبحان الله، وهل هذا يلزمك يا خليفة رسول الله؟ هل هذا يلزمك؟ فقال الصديق: لا، ورع مستحب، لا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. اسمع يا من تتعامل في الشبهات، اسمع يا من تأكل الحرام، اسمع إلى هذا الورع، اسمع إلى هذا الزهد. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت في لحمي شيء منها. وهو ما تعمد شيئا، وما عليه من جريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكنه صديق الأمة الأكبر، ولكنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، والصاحب بصاحبه يعرف، وهذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: كنا ندع 9 أعشار الحلال. اسمع، اسمع يا من تأكل الشبهات وتقول الله غفور رحيم. يقول: كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. هذا في زمانهم أيها الكرام. وإذا أردت يا عبد الله أن تعرف الفارق بيننا وبينهم، انزل اليوم إلى السوق وانظر واسمع إلى المعاملات المحرمة. نعم، نحن في زمان عجيب سهلت فيه المعصية، وتيسرت فيه أسبابها، وكثر دعاتها، وسميت بغير اسمها. وإذا كنت من الذين ينكرون على أحدهم كنت أنت الملوم، والله المستعان. إذن عباد الله، نحتاج إلى وقفة ننظر فيها أين نحن الآن، نحتاج إلى وقفة ننظر فيها إلى أين المسير، وما هو الزاد إلى يوم عبوس قمطرير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير البرية وأزكى البشرية، دعا إلى الهدى وحذر من الضلال بعد الهدى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فنحن في زمن قد انفتحت فيه الدنيا على الجميع، فنحتاج إلى تحصين شرعي، ونحتاج إلى اللجوء إلى العليم السميع. فليس بيننا وبين الحرام إلا نظرة عين، أو سمع أذن، أو ضغطة زر. إخوة الإيمان، أصبح الشباب والفتيات يقولون: أين المفر؟ فالشهوات قد أحاطت بنا وضعفت الهمة، وأصبح حالنا حال القائل: الموت مع الجماعة رحمة. نعم عباد الله، نحتاج إلى هداية ربانية في زمان عظمت فيه العقول، وصار علم الكتاب والسنة في حياتنا إلى أفول، وأصبح الشاب المسلم يصول في اختراعات الدنيا ويجول في الشهادات والشهادات. ولكن لو سألته عن مسألة في الطهارة لأصابه الذهول، ولربما ضل الفتى طرق الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. أيها المسلمون، لقد انتشر الحرام، لقد انتشر الحرام في هذا المجتمع وفي مجتمعاتنا بكل صوره بشكل مخيف، وكأن الناس قد اعتادوه وأصبح جزءا من حياتهم. ولكن ليست هذه المصيبة فقط عباد الله، المصيبة العظمى والطامة الكبرى أن هذه الكبائر والخطايا والذنوب والمعاصي قد سميت بغير اسمها، حتى سمي الشرك طاعة وعبادة، والبدعة سميت قربة وسنة، الرشوة قد سميت هدية، والإلحاد قد سمي حرية شخصية، والقائمة تطول وتطول. نعم، صحيح، كل بني آدم خطاؤون، وهذه طبيعة البشر، الفجار منهم والأبرار، ولكن الخطأ يحتاج إلى توبة واستغفار، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. ولكن قبل ذلك أيها الأحباب، نريد أن نعرف الحرام، فقد التبس على الناس، التبس على الأبرياء. نريد أن نعرف الحرام حتى إذا عصينا نعرف أننا قد عصينا، وإذا أخطأنا نعلم أننا قد أخطأنا، ثم لعلنا نندم، ثم لعلنا نتوب ونستغفر. أما أن يقنعنا الواقع بأنه لا معصية وأن الأمر سهل ويقول لك: انظر لمن حولك يفعلون كما تفعل، ففلان يسرق كما تسرق، وفلان يغتاب كما تغتاب، وفلان يأكل الحرام كما تأكل، وفلان وفلان وفلان، أيريد الواقع أن يقنعنا بهذا؟ إذن لمن تكون هذه الآية؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يجب أن نعلم أننا على خطأ وأننا عصينا حتى نتوب ونستغفر فيغفر الله عز وجل لنا. فدوركم أيها المربون اليوم عظيم، من أب وأم وداعية ومعلم كريم، لبيان الحق وكشف الباطل. فالباطل وإن انتفش فهو زائل، بل وأين أنتم يا طلبة العلم؟ أين أنتم يا طلاب العلم؟ أين جهود كانت ملء الأذن والعين؟ لماذا نكثتم ميثاقكم مع الله تعالى؟ لماذا نكثتم عهدكم مع الله تعالى؟ الله الذي اشترى منكم أنفسكم وأموالكم وأوقاتكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أين أنتم يا دعاة الخير؟ أين هم دعاة الخير المخلصين؟ أين هم دعاة الرحمة والألفة والخير والسلام؟ أين أنتم من بيان الحق من الباطل والحلال من الحرام؟ ثم بالمقابل، أين قوافل التائبين؟ ألسنا بشر؟ أما نرتكب المعاصي والذنوب؟ فما لنا لا نعود ولا نؤوب؟ ما لنا لا نسمع آهات النادمين؟ هل المشاعر تبلدت؟ أم أننا لا نعلم أن نفوسنا قد عصت؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا، واعلموا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وها هي يد أرحم الراحمين قد بسطت في كل وقت وحين، إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فطوبى ثم طوبى، والله طوبى لمن مد يده اليوم للرحمن قبل الندم وفوات الأوان، طوبى لمن انخلع من الحرام، طوبى لمن ترك الآثام، طوبى لمن لم ينخدع، بزخرف الدنيا. فما الدنيا إلا ليالي وأيام عباد الله. فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم جنبنا الشبهات، اللهم جنبنا الشبهات، اللهم ابعد عنا الشبهات، اللهم ابعد عنا الحرام، اللهم يسر لنا الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه، اللهم يسر لنا الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه، اللهم يسر لنا الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه، اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.